وحدثني عن مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما من شيء إلا يحب الله أن يعفي عنه ما لم يكن حدا. الأثر الأول عن سعيد بن المسيب، سعيد تابعي. الأثر الذي يأتي عن التابع نسميه إيش؟ حق المصطلح إيش؟ واحد من بعيد، يا الله جات خفيفة كده، جات مقطوعة، قال يسمى مقطوع. الخبر إذا كان منتهاه إلى التابع فهو مقطوع، وإن كان منتهاه إلى الصحابي فهو إيش؟ لا تتوقفوا في الجواب، موقوف. وإذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع. وهنا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما من شيء شيء إلا يحب الله أن يعفي عنه إلا إذا كان إيش؟ حدا. إذن كل الذنوب، كل ما تقع فيه، ما يقع فيه إنسان بزلة قدم، الله سبحانه وتعالى يحب أن يعفي عنها، إلا إذا كان هذا الأمر حد، لا يحب أن يعفي عنه. ولكن متى؟ إذا وصل السلطان. قبل أن يصل إلى السلطان، المندوب والمستحب إيش؟ من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. تعافوا الحدود ما لم تبلغ الإيه؟ السلطان. فإذا كان الحد قبل أن يرفع إلى الحاكم وإلى ولي الأمر، ومالك يرى أن رفع الجريمة إلى الشرطة رفع للحاكم، لأن الشرطة أعوان الحاكم، فوصلت السلطة. قبل أن تصل السلطة ينبغي للمسلمين أن يستر بعضهم بعضا. ولكن مالك يقول: إلا إذا كان إنسان مجاهر لا يبالي، فمثل هذا هتك ستر نفسه، ومثل هذا مستهتر بالقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، فلا ينبغي الشفاعة فيه، تخليها تصل إلى الحاكم ليوقفه عند حد. وإذا كانت زلة قدم إذن من باب أولى. شخص ليس معروفا بالزلات، وليس معروفا كما يقولون بالسوابق، ووقعت منه زلة، الأولى والأفضل أن يستر عليه وألا يرفع أمره إلى السلطان. إذن كلام سعيد رحمه الله فيما لم يصل إلى السلطان، فإذا وصل إلى السلطان انتهى الأمر، وتقدم لنا في باب مستقل.